نيوتات راح مني مش لاقياه، مش عارفه راح على فين، والقلب خدته معاه من نظرة حوياك وضح في غمضة عين. انا عقلي سابني وتاه راح مني مش لاقياه، مش عارفه راح على فين، والقلب خدته معاه من نظرة حوياك وضح في غمضة عين. دورت يا ما عليك وليالي بحلم بيك، كان نفسي يوم الاقيك اول ما شفت عينيك، جريت يا روحي عليك ودبت انا في هواك. دورت يا ما عليك وليالي بحلم بيك، كان نفسي يوم الاقيك اول ما شفت عينيك، جريت يا روحي عليك ودبت انا في هواك. وقعت من طولي اول ما بصوا لي عينيك حبيبي بشوق، وقعت من بس روحي مش حاسه وخليك لحد ما اكون. هتجنني الحقن عينيك بتسرقني من حب دواني، يا حبيبي نفسي ادوق. أول ما بصوا لعينيك